هي لوكفة الأرض. نعم. يعني طلعت عليها مشترين عدة حوالي سنة وحنطلع عليها مشترين. ايه. وفي النهاية جاء أحدهم وقال أنا أريد أن أشتري هذه القطعة بنفس الثمن الذي عينه صاحبها. ايه نعم. وعندما يعني بعد خرج كل الجهود وثبت الأمور وأخذنا 1000 دينار عربون من الرجل هذا لإعطائه للبائع. فإجا البائع قال أنا بطلت الآن لأنه والله ابني بده يأخذ القطعة. فهل لنا شرعا أن نطالبه بأتعابنا؟ أنت سمسار يعني مثلا؟ لا نعم، إحدى بن يوسف الغويري. ايوه. سمسار إجا الشيخ ناصر له قطعة أرض. فهمت فهمت، ما في داعي للإعادي. يعني هل السمسار ليس لك أن تطالب بتعبك إلا الناكل؟ ما أعرف. الناكل إما البائع والشاري. يعني من نكل من نكل تطالبه بأتعابه. طيب وما هو ضيع على عليك كمان شيء من الجهة الأخرى. يا أخي الله يهديك. يا عليك يا بارك الله فيك، أعرفك كالطائر. أنا عم أقول لك من نكل فهو سبب خسارة جهد السمسار الوسيط. إذا هذا هو. هذا هو. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السؤال الثالث، سبحان الله نسيته والله. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لعلك تذكر. لعلك تذكره إن شاء الله. جزاك الله خير. إذا ذكرت سلمتك إن شاء الله. اذكر ربك إذا نسيت. الله لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. سبحان الله والله يزهر من ذهني. طيب خيرها في غيرها. أقرأ أسأل كما رأيت. خيرها في غيرها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي استفسار حول قوله أنه يبذل جهدا في استجلاب هذه الطوابع، وأقول يا شيخي لا جهد، الطوابع تشترى كما يشتري الإنسان أي سلعة من البقالة يا شيخي.